وردا في كتاب الله، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت متفرقات وذكرت بالمناسبات. أما أن تورد متتابعة متسلسلة فهذا الذي لم يثبت رفعه ولا يعني هذا أن ترد ما دامت قد جاءت في كتاب الله، وما دامت جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال الحديث له أصل، وأما بهذه الزيادة فلم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم إنما أورده الإمام ابن مندة لإثبات صفة الخالق لله جل وعلا، وأشار إلى موضعه في كتاب الله عند قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو خالق البارئ الخالق البارئ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. ففي قوله الخالق إثبات لهذا الاسم، وهو كما ذكر هنا جاء بصيغة اسم الفاعل أي الذي خلق الأشياء والذي أوجدها من العدم، وهذا يستوجب أنه يستحق العبادة. والخلق والبرء والذرء كلها تحمل معنى أي جاء الإيجاد من العدم وبغير مثال سابق. نعم. قال أهل التأويل: معنى البارئ هو الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها كما شاء في ظلمات ثلاث، والذراري مثله أو مثله، والذارئ هو الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها كما شاء في ظلمات ثلاث، والذراري الذراري عندك هكذا؟ نعم. ولا الذاري؟ والذاري والذاري والذاري مثله، الذي ذرأ الخلق وبرأهم من أمهاتهم. ولذلك قال الذاري ويقال الباري، وهم اسمان من أسماء الله جل وعلا. والخالق هو المقدر الفاعل الصانع، وهو البارئ المصور، فهذه صفته صفة قدرته. والخلق منه على ضروب منه خلق الخلق منه على ضروب يعني على أنواع منه ما خلقه بيده كما قال سبحانه وتعالى أنه يخلق آدم أو خلق آدم بيديه فلذلك خاطب إبليس يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي ومنهم من خلقه بكلمته كما جاء في خلقه لعيسى عليه السلام أنه خلقه بكلمته كن فيكان ومنهما خلقه بقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى ولذلك كان خلقه على أنواع وأضرب. نعم. والخلق منه على ضروب منه خلق بيده ويخلق إذ هكذا بيده. نعم نعم. ويخلق أو بيديه الآية بيدي لكن المكتوب عندك بيده ماشي داها خلاص اقرأ. ويخلق إذا شاء فقال لما خلقت بيدي ومنه ما خلق بمشيئته وكلامه ويخلق إذا شاء ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق بمعنى أنه قادر عليه وهذا ما يسميه المناطقة خلقه بالقوة أي بقدرته وإذا باشر هذا الفعل وخلق قالوا خلق بالفعل فهو قادر على الخلق يخلق بالقوة ويخلق بالفعل. نعم. ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق بمعنى أنه يخلق ويصور وكان من دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا بارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. نعم. قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ قال فحج آدم موسى أي فألزم آدم موسى الحجة. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا النضر بن محمد قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا أبو سلمة قال عكرمة وسمعته من عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن محيريز عن ابن محيريز. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى أنت الذي بعثك الله برسالاته واصطفاك بكلامه على خلقه لما فعلت كذا؟ فقال موسى يا آدم أنت آدم أبو الناس الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وصنعت الذي صنعت فلولا أنت لدخل ذريتك الجنة. فقال آدم لموسى أتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي أقام عليه الحجة. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه سيد الاستغفار لأنه أفضل صيغ الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من قال ودعا بهذا الاستغفار إن دعا به في الصباح ومات دخل الجنة، وإن دعا به في المساء ومات دخل الجنة، يعني لأنه أحد الأسباب وأحد الأدعية التي يستجيب الله الدعاء بها لما تحمله أو لما يحمله هذا الدعاء من سؤال الله سبحانه وتعالى بأحب الأسماء إليه وبأفضل الأسماء إليه وبالاسم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، فسمي سيد الاستغفار. نعم. فإن قالها بعدما يصبح موقنا فمات من يومه قبل، وقوله موقنا يعني معتقدا. نعم. فمات من يومه قبل أن يمسي كان في الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان في الجنة. الحديث رواه شعبة وجماعة عن حسين المعلم، ورواه الوليد بن ثعلبة فقال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ووهم فيه، والصواب حديث حسين يعني حسين المعلم. نعم. ما قال الإمام بن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل المصور، قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. وهذا محل الشاهد من الآية في قوله وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله عز وجل آدم في الجنة تركه ما يشاء الله عز وجل أن يتركه، يعني لما خلقه بهذه بصورته التي خلق عليها تركه في الجنة مدة، لا سيما وأنه خلقه من طين. نعم. فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، لأنه يعني استغرب هذا النوع من الخلق، لا سيما وأن خلقه كان فيه تجويف، ولذلك كان يضرب على صلصاله الذي خلق فيه ويقول إن لهذا لشان، يعني لهذا المخلوق شأن، حيث إنه خلق على غير خلق الآخرين. نعم. فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال وأخبرنا أحمد بن مهران الفارسي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أنيس بن سواد الجرمي قال حدثنا أبي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله عز وجل خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه فوق كل عرق وعضو، يعني انتشر ماؤه في سائر جسده فوق كل عرق وعضو من أعضائه. ثم بعد مدة، وذكر هنا أنها أسبوع، يجمعها الله سبحانه وتعالى ويكون منها هذا الجنين الذي يصور على هيئة وعلى شكل أبيه أو أبيه وأمه، وأنه يؤخذ له من سابق الخلق من لدن آدم إلى أبيه ما يختص به هذا الطفل. نعم. فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل ثم أحضره كل عرق له في أي صورة ما شاء ركبه، هكذا اختار منها. وهذا ما يعرف في هذه الأزمان ما يسمى بالجينات، وأن هذا الطفل يحمل الجينات الكثيرة، جينات من قبله، والله سبحانه وتعالى يختص ويختار منها ما يكون شخصية هذا الطفل. نعم. قال وهذا من رسم النسائي، يعني وهذا الحديث إنما أخذه من سنن النسائي، فالحديث موجود في سنن النسائي. نعم. قال وأخبرنا جعفر بن محمد العلوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حاء. قال وأخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي. وأراد بمحمد بن عمر يعني محمد بن عمر العدني صاحب المسند المشهور بمسند العدني. نعم. وهو من شيوخ الإمام الترمذي. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. هذا حديث ثابت مشهور عن موسى. نعم. قال وأخبرنا الفضل بن عبيد الله الهاشمي المقدسي بها قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في قصة إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، يعني الأصنام. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ولهذا كان جل وعلا موصوفا بأنه الغفور وأنه الرحيم وأنه البارئ والمصور. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال إن الآيات والأحاديث التي استشهد بها المصنف على أن من أسماء الله عز وجل المصور واضحة صريحة في ذلك، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكثيرا ما ورد في القرآن الاستدلال بأن الخالق هو المستحق للعبادة، فهو الإله المعبود، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وفي هذه الآية يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الذي صوركم في بطون أمهاتكم. فهو القادر على ذلك وحده، وهو العزيز في سلطانه، ولهذا استوجب واستحق العبادة. نعم. وهو العزيز في سلطانه الحكيم في خلقه، فلم يوجدكم عبثا ويترككم هملا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله، يعني بعد أن شرح هذه أو هذا الاسم وهو اسم المصور، انتقل إلى ذكر اسم آخر من أسماء الله الحسنى التي أشار إليها الحديث بأنها 99 اسما إلا واحدة، والتي جاء ذكرها مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أسماء الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، فهي معرفة ذاته، فهي معرفة ذاته، فهي معرفة ذاته، أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر يعني العالي الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف، هذه الصفات وهذه الأسماء، وجاء ذكرها في السنة كما جاء ذكرها في القرآن، وهي من الأسماء الحسنى. نعم. قال أهل التأويل: معنى الأول هو الأول بالأولية، وهو خالق أول الأشياء، وسماه أول. هو الأول سبحانه وتعالى وجودا وأزلية قبل خلق الأشياء، ثم إنه جل وعلا هو الذي خلق الأشياء. نعم. هو الخالق أول الأشياء وسماه أول، أول الأشياء، ومعنى أيوة ومعنى سمي أول الأشياء ولا وسماه؟ وسماه. قال أهل التأويل: معنى الأول هو الأول بالأولية، وهو خالق أول الأشياء وسماه أول الأشياء. نعم. ومعنى الآخر هو الآخر الذي لا يزال آخرا دائما، نعم، باقيا الوارث لكل شيء بديمومياته، أي يفني كل الأشياء وهو باق جل وعلا، ولذلك سمى نفسه بالآخر. نعم. وبقائه. ومعنى الظاهر: ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه، أي كل المخلوقات وكل من في الكون يشير إلى وجوده جل وعلا وظهوره، كما أنه يشير إلى علوه وارتفاعه، ولذلك سمى نفسه بالظاهر. نعم. ومعنى الظاهر: ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره. ومعنى الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب كنهه، كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل. كل هذا يعجز ذوي الألباب، بل المخلوقات كلها تعجز عن معرفة كنهه وحقيقته، فمن هنا كان باطنا بالنسبة له، وهو الخفي الذي لا يمكن لأحد من المخلوقات أن يعرف حقيقته، كما أنه خفي لا يمكن لهم أن يحددوا موقعه سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا محمد بن أيوب بمصر، قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير بن معاوية عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خير منه. يعني هذا الذي جئت تطلبينه هو أحب إليك، أو أن هناك شيء خير من هذا؟ ذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما كانت تعمل في بيتها وكانت ترد الماء وكانت تحلب البرع وغير ذلك، شفق علي رضي الله عنها رضي الله عنه في حالها، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي وجدها فرصة يطلب منها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحها جارية، فأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب ذلك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هل هذا الطلب منك وأنت يعني التي تريدينه، أو أن هناك ما هو خير من هذا الطلب؟ فسألت علي رضي الله عنه: أهناك خير من هذا الطلب؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤالها إنما هو بناء على طلب من زوجها، دلها على ما هو أفضل، وهو أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 عند إرادة النوم، فإن هذا الدعاء وهذا التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار خير لهم من الخادم. نعم. فحسبت أنها سألت عليا فقال: قولي ما هو خير، أو قال قولي، يعني أسأل النبي إيش هو الذي خير من الجارية، أو قال قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا. هذا ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقوله وهو خير من جارية. نعم. ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. رواه جماعة عن الأعمش ورواه، علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تدعو بهذا الدعاء، وأخبرها بأن هذا خير من سؤال الجارية. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن قدامة المصيصي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، وهو الذي علم به فاطمة وغيرها من أمته صلى الله عليه وسلم. قال الحديث رواه وهيب وخالد. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال يقول البغوي رحمه الله في التفسير جزء الرابع صفحة 293 هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، بل كان هو ولم يكن شيء موجودا، والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، تفنى الأشياء ويبقى هو، والظاهر الغالب العالي على كل شيء، والباطن العالم بكل شيء. قال هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. ثم نقل أقوالا أخر وأورد الحديث الذي ذكره المصنف هنا عن أبي صالح. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل الأحد الحي القيوم الدائم القائم. قال أهل التأويل معنى الحي، يعني المراد به المفسرون. أيوه. قال أهل التأويل معنى الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء، لا يستدرك بالعقول. لا تستدرك بالعقول، يعني لا يحيط بكنه حياته جل وعلا أحد، لأنها من صفاته التي اختص بها جل وعلا، فهو حي حياة تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. لا تستدرك بالعقول ولا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه الحياة كما قال العقول لا تدركها ولا تطيقها، ولذلك قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فحياته قائمة بذاته جل وعلا. نعم. ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت، فهو لا تأخذه سنة ولا موت ولا نوم، بخلاف غيره من المخلوقات فإنها يعتريها النوم ويعتريها الغفلة ويعتريها السنة، بخلاف نومه بخلاف حياته جل وعلا. نعم. حييت به القلوب من الكفر والجهل. حييت فيه حييت به القلوب من الكفر والجهل. نعم. وهو من الأسماء المستعارة للعبد، يعني وإذا تسمى بها العبد فاسمه بها، تسميته بها من باب الاستعارة ومن باب المجاز لا من باب الحقيقة ولا من باب الصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم. وهو من الأسماء المستعارة للعبد تزول عنه بالموت. نعم. ومعنى القيوم القائم الدائم في ديمومية في ديمومية، قائم دائم لا تعتريه ما يسلب منه هذه الحياة. ومعنى القيوم القائم الدائم في ديمومية أفعاله وصفاته. نعم. وعلى كل نفس فهو قائم بها وقيام بها سبحانه وتعالى. وعلى كل نفس بما كسبت. نعم. قيوم على كل نفس بما كسبت. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمر وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثني حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم. أي فكان يدعو الإنسان بهذه الأدعية، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تدعو بذلك، لأن في هذا ارتباط في حياتهم بالله جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الطيب قال حدثنا محمد بن يزيد النيسابوري يعرف بمحمش. نعم. حاء. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني وغير واحد قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أحمد بن حفص ومحمد بن عقيل قالوا حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن سعد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب يعني النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت حي أنت قيوم، يعني مختص بهذه الأوصاف سبحانه وتعالى. انتهى الوقت، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.